بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: كمال الدين من جميع نواحيه، وفيه الأدلة على كمال الدين. قال رحمه الله تعالى: وكمل الله به الدين، يعني أن الله تعالى كمل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتوقف إلا بعدما كمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين بمعرفته صلى الله عليه وسلم تماما، أن يعرف أن الله كمل به الدين، لم يمت إلا وقد كمل به الدين من جميع نواحيه، لا من ناحية الاعتقاد. نعم، هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة، أنه لا يجوز الزيادة على شيء من تشريعات الدين لاعتقاد جازم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع أمرا فيه خير لأمته إلا وذكره له، إلا وذكره لهم، سواء في العبادات أو في الأخلاق أو في غيرها أو في العقيدة، فلا يزاد على ما شرعه عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يمت إلا وقد كمل به الدين من جميع نواحيه، لا من ناحية الاعتقاد ولا من ناحية العبادات ولا من ناحية الأحكام ولا من ناحية السياسة. وقد تقدم لكم ذكر شيء من الأحاديث الدالة على شيء من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، وحديث: ما تركت من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، وحديث: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقول أبي ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولما قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. ومعنى يعني الدين كامل وأيضا شامل وأيضا دين عظيم، ولا يمكن أن يكون فيه نقص من أي جانب، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأنبياء من قبل في شرائع منها ما هو فيها إصر ومشقة، فأتى هذا الدين بين كل، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بين كل شيء، لأنه لا نبي بعد. سيأتي في بيان ما قد يكون فيه شيء، فيه ما قد يكون فيه من مشقة ونحو ذلك على الناس. ومعناها آداب التخلي، حتى آداب التخلي فكيف غير، فيكون علمهم كل شيء تحتاجه أمته. ودليل أن محمد رسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهكذا كانت حاله صلوات الله وسلامه عليه، أنه ما ترك شيئا إلا وبينه، فكملت به النعمة والدين. والدليل قوله تعالى وأنزل الله عليه في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع 10 في يوم عرفة، في أفضل يوم، في أشرف موقف، أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا قبل وفاته بنحو من 80 يوما، فإنه عاش بعد ذلك شهر محرم وصفر، وتوفي في أول ربيع الأول. هو توفي صلوات الله وسلامه عليه في ربيع الأول في أوله، لم يعش بعدها إلا قريبا من 80 يوما. فهذا يدل على أنه ما مات إلا وقد كمل به الدين إلى النهاية، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما كمل به الدين وبلغ البلاغ المبين. وعرفنا أنه في كل شيء حتى النهاية، وكون الله كمل به الدين يرد بدع المبتدعين القائلين: إن الدين يحتاج إلى كذا، فما مات إلا ولم يبق كمال، والمبتدعة أفسد الدين. ولا يقولونه بلفظهم لكن بفعلهم، لا يستقيم إلا على القول بأن الدين كامل. فالدين كامل، هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يتوفى إلا وقد كمل، هو ما في الكتاب والسنة. ففي هذه الآية بيان أن الله أكمل لنا الدين وأنه كمل من جميع وجوهه، فمن ادعى أنه يحتاج إلى زيادة فقد كذب وافترى ورد مدلول هذه الآية. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.